حصرياً على موقع djkimo.com. أخبار البعد إيه يا مطول في الغياب، عايش متهني فيه ردين وكسواب، شوف حل انصحني بيه ريحني من العذاب. أخبار البعد إيه يا مطول في الغياب، عايش متهني فيه ردين وكسواب، شوف حل انصحني بيه ريحني من العذاب. ما بتحلش نسيت ما بجيش على بالك، ومعقول السؤال ممنوع، انا بحزن عشان لو صرت جابها لك بقيت بتغير الموضوع، ومستغرب عملت انا ايه عملت انا ايه. استغرب عملت انا ايه عملت انا ايه. حصرياً على موقع djkimo.com.